إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فاسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب وفي هذا اليوم الطيب المبارك ان يجمعني واياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته وذلك رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعون الله وحسن توفيقه ومدده وتوفيقه وقوته نبدأ اليوم المجلس الأول من مجالس شرح المواريث. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وأن يمن علينا بإتمامه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والمواريث أو الفرائض هي العلم أو المقصود بها العلم بقسمة المواريث. فقد يقال علم المواريث أو علم الفرائض، والفرض هو النصيب المقدر شرعا، النصيب المقدر شرعا للوارث. والمقصود بعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث، يعني فقه المواريث. وعلم الفرائض من العلوم التي كادت أن تموت بين شباب الصحوة، فقليل جدا من شبابنا الذين عندهم علم وإيمان بهذا الباب مع أهميته وخطورته وسهولته أيضا، وهو سهل لا تعقيد فيه ولا إشكال إن شاء الله تعالى. والله تبارك وتعالى حذر بعدما قسم المواريث وبين الأنصبة الشرعية، حذر تبارك وتعالى من تضييع المواريث، حذر من تضييعها، وخوف الأمة من أخلاق الجاهلية. فلقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، الذين يقودون بالميراث هم الرجال في الوقت الذي يحرم منه النساء فلا يرثن شيئا، وكانوا يورثون الكبار دون الصغار، يعني كانوا يحرمون النساء والصغار. فلما جاء الإسلام أعطى الله تبارك وتعالى كل ذي حق حقه، أعطى الرجل حقه ونصيبا مقدرا، وأعطى المرأة حقا ونصيبا مقدرا، أيا كان الذكر أو الأنثى كبيرا أو صغيرا فله نصيب قدره الله تبارك وتعالى في كتابه. والله عز وجل هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه، فلم يرضى تبارك وتعالى في قسمتها بقسمة نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل هو سبحانه وتعالى هو الذي قسمها بنفسه، وهو الذي بينها، وهو الذي أعطى الأنصبة وأعطى كل ذي حق حقا، وسمى الله عز وجل هذه الحقوق فريضة من الله، وسماها أيضا وصية من الله. ثم لما قسم الله عز وجل المواريث وبين الأنصبة في صورة النساء بيانا لا مزيد عليه ولا أحسن منه، عقب هذا البيان سبحانه وتعالى بالتحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث، فقال جل وعلا: تلك حدود الله، أي هذه القسمة التي قسمها رب العالمين تبارك وتعالى هي حدود الله، وبين أن من يطع الله عز وجل ورسوله فإن مصيره الجنة، ومن يعص الله ويتعدى حدوده ويضيع هذه الحقوق ويحرم من يستحق ويعطي من لا يستحق فإن مصيره النار والعياذ بالله. فقال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، أي في المواريث، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فبين الله عز وجل خطورة المواريث وأهميتها وحذر من طبيعها، لأن هذه آفة اجتماعية، أن يخص رب الأسرة بعض الورثة بما لا يستحقه فيميزه عن بقية الأولاد، مما يكون سببا في إيقاع الكره والعداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، بل بين أبناء الأم الواحدة، لأن الله عز وجل بين حدودا وشرائع تكفل بإقامة البشر لها بقاء المجتمع سليما، ذا قلوب خالية سليمة خالية من الحقد والضغينة والكراهية والبغضاء، لأن كلا له نصيب شرعه الله فأخذه، ولم يجر أحد منهم على أحد. ومن المسائل المهمة التي ينبغي أن نتعرض لها مسألة أركان الميراث، وللميراث ثلاثة أركان: الركن الأول المورث، والمورث هو الميت، يعني الشخص الذي خلف التركة بعده، إذ أنه لا ميراث إلا إذا حصل موت، لا ميراث إلا إذا حصل موت. الجواب نعم. إذا فما حكم الذين يقسمون التركة في حياتهم؟ الجواب أن هذا محرم ولا يجوز، بل إن بعض أهل العلم عد ذلك من سوء خاتمة فاعله، نسأل الله العافية. فيحرم على الإنسان أن يقسم تركته حال حياته، لأن الله عز وجل جعل قسمة المواريث بعد الموت، ولا يكون قسمته حال حياته إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهي أن يخشى المورث جور بعض الورثة على بعض. والمقصود بيخشى هنا يعني يتأكد من ظلم بعض الورثة لبعضهم، فإن غلب على ظنه أن بعض الورثة سيظلم بعضا ويأكل بعضهم بعضا، جاز له أن يقسم الورثة حال حياته، من باب القاعدة المعروفة: ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. وسوف يأتي إن شاء الله لها شرح في باب القواعد الفقهية إن شاء الله تعالى. الركن الثاني من أركان المواريث الوارث، الوارث وهم الأفراد الذين تقسم عليهم التركة، أي من يتركهم الميت بعده، هؤلاء هم الوارثون. الركن الثالث من أركان الميراث التركة من السفر، التركة من السفر. إذا فلا بد من حصول هذه مورث، يعني أن يموت الشخص وأن يخلف وارثا وأن يكون له مال مورث. فإذا مات الإنسان وخلف وارثا وكان له مال يورث، فحينئذ يقسم هذا المال على هؤلاء الأشخاص على قسمة الله تبارك وتعالى التي سيأتي بيانها بحول الله وقوته. المسألة الثالثة، شروط صحة الميراث، يعني مدى يصح للإنسان أن يرث، لأنه إذا مات الميت فليس كل أقاربه يرثون، بل لا يرث إلا بشروط، لا يرث إلا بشروط. هي شروط صحة الميراث، يعني متى يكون الميراث من الشخص ميراثا صحيحا موافقا لشريعة الله عز وجل. الشرط الأول من شروط صحة الميراث، وهو موت المورث، والمورث هو من؟ الشخص الذي ترك الميراث، الشخص الذي ترك الميراث والميت. يبقى الشرط الأول موت المورث، والموت هنا ينقسم إلى قسمين. قال أن يموت المورث موتا واحد حقيقية، اثنين أو أن يموت موتا حكميا. يعني يموت موتا حقيقيا، والموت الحقيقي يتم بالمعاينة، أن يراه الناس مات، أو أن يستفيض خبر موته عند أهل البلد، أو أن يشهد عدلان، يعني أن يشهد رجلان عدلان أنهما رأى فلانا مات، هذا اسمه موت حقيقي، يعني أن يراه الناس ويشهدوا جنازته، أو أن يستفيض خبر موته عند كل الناس فلان مات كل يعرف هذا، أو أن يشهد بذلك عدلان أنهما رأياه وهو ميت. أما الموت الحكمي فذلك في المفقود، فذلك في المفقود. إذا تحددت له المدة التي يبحث عنه فيها، فإذا حدد القاضي مدة نبحث عنه فيها ولم نجده في هذه المدة حكم بموته، حكم بموته. طب سؤال، ألا يمكن أن يكون حيا؟ يمكن أن يكون حيا. طب لماذا حكمنا بموته؟ قال العلماء يحكم بموته إجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره، عند تعذره، إجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره، لأن اليقين إحنا لا نستطيع وصوله، رجل مثلا سافر، نقترب مثلا العراق في أيام السبعينات مثلا أو في الثمانينات، وانقطعت أخباره، ودار في العراق أكثر من حرب في هذه الفترة الطويلة، ولم ندري أهو حي فيرجى أم ميت فيدعى ويرسل، ما ندري عنه. فهذا يحكم بموته، يحكم بموته وتقسم تركته، وسيأتي لهذا بيان إن شاء الله. الشرط الثاني من شروط صحة الميراث حياة الوارث بعده، أي بعد المورث، ولو لحظة. حياة الوارث بعد المورث حقيقة ولو لحظة، حقيقة أو حكمة. وكذلك أيضا حقيقة يعني للمعاينة أو الاستفارة أو الشهادة يعني الطالب مثلا لو أننا رأينا مثلا سيارة تمشي على الطريق فانقلبت وفيها رجل وابنه ثم مات الرجل ومات ابنه بعده بخمس دقائق، الولد هذا يرث ولا لا يرث؟ يرث، عاشر على أبيه يرث، تمام؟ يبقى أن يموت بعد أبيه أو بعد المورث بالمعاينة رأيناه أمام أعيننا الآن مات بعده بقليل أو بكثير، أو استفار خبر موت فلان مات والده وما زال حيا يرزق، أو أن يشهد عدلان أنهما رأيا فلانا مات بعد أبيه، فحينئذ يرث من أبيه، أما إذا مات قبله فلا ميراث له، وسيأتي هذا إن شاء الله بالتفصيل. هذا اسم الحياة الحقيقية بعد المورث. أما الحياة الحكمية يعني أن يحيا حياة المورث حياة الوارث بعد المورث ولو لفظ الحقيقة له حكمة، الحقيقة عرفناها. أما الحكم فهو في الحمل، الحمل ده موت، تمام؟ موت واضح معي؟ أو فكان الجنين إذا تحقق وجوده حين موت مورث، الجنين إذا تحقق وجوده حين موت مورث، يعني الوالد مات والجنين في بطن أمه ما زال، فإذا خرج هذا الجنين حيا، إذا خرج هذا الجنين حيا فله ميراث. طيب سؤال آخر، لو خرج هذا الجنين بعد موت أبيه من سبعة أشهر ميتا يرث ولا لا يرث؟ لا يرث، لا ميراث له، لأن أنا ما أدري على وجه الدقة هو مات قبل أبيه أم بعده فلا يرث، إنما يرث الجنين من أبيه إذا خرج إذا خرج حيا. الشرط الثالث من شروط صحة الميراث العلم بالسبب المقتضي للإرث، العلم بالسبب المقتضي للإرث. أنت الآن سترث من هذا الشخص ليه؟ لماذا؟ باختصار يعني معرفة صلة القرابة بين الميت والوارث، وهل هذه الصلة ستؤهل الوارث أن يرث من الميت أم لا تؤهله؟ كان مثلا يكون المتوفى زوجا يبقى الوارث زوج يبقى ثالث، او ان يكون ابنا او بنتا واضح معي، هؤلاء يرثون هؤلاء، او ان يكون الوارث اخا مع وجود الولد فلا ميراث له، بل لابد من معرفه صله القرابه التي بينك وبين الميت، وهل هذه الصلة ستقول لك أن تجلس أم لا تقول لك أن تجلس؟ هذه شروط ثلاثة هي شروط صحة الميراث، هي شروط صحة الميراث. إذا شروط صحة الميراث ثلاثة: موت المورث قبل الوارث حقيقة أو حكمة، حياة الوارث حياة الوارث بعد المورث ولو لحظة حقيقة أو حكمة، العلم بالسبب المقتضي للإرث. هذه يعني شروط صحة الميراث. المسألة الرابعة: الحقوق المتعلقة بالتركة، وهنا يأتي سؤال مهم: هل كل ما تركه الإنسان بعد موته يورث؟ يورث كله؟ الجواب لا، الجواب أن ما تركه الإنسان بعده فيه حقوق لا بد أن تخرج قبل قسمته، فيه حقوق لا بد أن تخرج قبل قسمته، وهذه الحقوق خمس: الأول مولى تجهيز الميت، يعني مولى تجهيز الميت تخرج على المشاع او على المشاع، يعني تخرج من كل تاركة الميت. والمقصود بمونة تجهيز الميت اللي هي ثمن الكفن، أجرة حافل القبر، أجرة الغاسل، قيمة الحنوط، هذه مونة تجهيز. لكن سؤال، لو أن بعض الورثة قال مثلا كان أبي عزيزا علي وأنا لا أرضى أن يذهب كذا، فأنا سأحضر له مثلا مقرئا مشهورا من الإذاعة وسأعطيه وسأتكلف، فأحضر مقرئا مشهورا من الإذاعة فطلب منه 50,000 أو 20,000، العشرون ألف هذه تخرج من التركة أم تكون على حساب هذا الذي تكلم؟ تكون على حسابه، يعني يتحملها هو في ماله، ولا تكون على التركة لأنه صرفا في غير وجه، وهذا محرم لا يجوز. فالمقصود بمونة تجهيز الميت اللي هي ثمن الكفن، قيمة الحنوط، أجرة الغاسل، أجرة الحافل، هذا هو الأشياء التي شرعها أو بينها الشارع الحكيم. هذا هو الحق الأول من الحقوق التي تخرج من التركة على المشاع، أي على الرؤوس، على الرؤوس، على كل التعلوات يخرج هذا منه. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة. الديون المتعلقة بعين التركة، والديون المتعلقة بعين التركة يعني أن يكون على التركة أموال، أموال زي مثلا أراضي الأوقاف أو أراضي الإصلاح الزراعي مثلا، كان الإصلاح مثلا أو وزارة الأوقاف يقول لك إحنا الأرض اللي إحنا هنطلعها عشان نملكها للفلاحين بيدفعوا مثلا أقساط معينة، أو مثلا أنت شاري مثلا قطعة أرض فدان ربع فدان سكن هنا، وجاءت الدولة فسعرت الأرض وقالت لك مثلا المتر مثلا بخمسين جنيها أو بعشرين جنيها أو بأكثر أو بأقل، فوجدنا أن عليك مثلا في المبلغ ما مقداره 100,000، 100,000، ومات الميت، مات صاحب الأرض، فأولاده أرادوا أن يقسموا هذه الأرض لينتفع كل برصيده. فالعلماء يقولون هذا المال المتعلق بعين التركة هذا يخرج من التركة على المشاة. نشوف كم المبلغ المتبقى كان 100,000، فنخرجه على المشاع من التركة ثم نقسم ماذا؟ طيب هناك سؤال آخر، أرأيت لو كان هذا المال يدفع أقساطا على مدى طويل ولم يأتي ميعاد سداد، يعني مثلا الأرض على 100,000 هتسدد على 50 سنة، كل سنة تدفع مثلا 1,000 جنيه ولا 2,000 جنيه ولا أكثر أو أقل، والميت مات والوالد مات اليوم، أفندفع هذا كله؟ مقدما الجواب لا، الجواب لا. ولك حل آخر وهو أن تقسم التركة ويقوم كل بنصيبه الذي أخذه بسلام قيمة. واضح هذا؟ يبقى الأموال المتعلقة بعين التركة لها شرطين أو لها حالان، إما أن تسد حالا على المشاع إن كانت حالة، يعني إن أتى وقت سدادها، وإن لم يأتي وقت سددها فتسدد على مواعيدها، وتقسم التركة، وتقسم التركة، وكل يسدد نصيب ما أخذه من التركة، ويكون بذلك لا إشكال إن شاء الله. الحق الثالث أو الحق الثالث ومن الحقوق المتعلقة بالتركة أيضا، ومن الحقوق المتعلقة بالتركة أيضا الرهن. الراهن يعني أن يكون الميت الوالد مثلا اقترض من شخص 50,000 جنيه ورهنه شقة سكنية قيمتها 200,000 جنيه، 200,000 جنيه، هذا اسمه راهن، هذا اسمه راهن، واضح معي؟ فنقول نريد أن نقسم الشقة نبيعها وكل يأخذ نصيبه، فنقول سددوا هذه 50,000 أولا ثم الباقي لكم يقسم على الورث. ده اسمه حق متعلق بعين التركة. يعني هو اقترض 50 وآخر الشقة، فالشقة صار مرهونة، مرهونة في هذا المال، فيسدد هذا المال ثم يقسم. مثال آخر للحق المتعلق بعين التركة وهو الأرش، أرش النقص، أرش النقص أو الأرش عموما. والأرش لغة هو الخصومة، الأرش لغة هو الخصومة أو كسرة الخصومة، ومنه الكلمة التارية على أساس حليم يقول لك حماده أرشان، أرشان يعني كثيرة الخصومة. تمام. واصطلاحا يعني شرعا الأرش هو الفرق ما بين قيمة السلعة سليمة ومعيبة، ده اسمه أرش، الفرق ما بين قيمة السلعة سليمة ومعيبة. واضح معي؟ فإذا حصل مثلا الوالد ملكه سيارة مثلا، فعلم بها حادثة، حادث قبل أن يموت، والسيارة لن تعمل إلا إذا أصلحت، دي اسمه أرش. برضه لا يخرج قيمته على المشاع، على المشاع. الحق الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة الديون المرسلة. الديون المرسلة هي ليست لها علاقة بالتركة، يعني الديون المتعلقة بذمة الميت التي تتعلق بذمة الميت زي الزكاة مثلا. هو مثلا قد حلف الزكاة في ماله فيخرجها، يعني مثلا الوالد مثلا العادة هو طبع زكاة مثلا في رمضان مثلا قريب أو في شوال، وقد وجبت الزكاة وحلف، لكن هو في اليوم اللي وجب فيه الزكاة مرض فنقلناه المستشفى وانشغلنا به فمات، وانشغلنا به فمات. فنقول لقد حلت الزكاة، والزكاة حق الله في المال، فتخرج الزكاة قبل قسمة التركة. أو الكفارة، الوالد كان عليه كفارة يمين، حلف بالله وحلف يمينه، أو رأى الخير في غير اليمين فحلف باليمين وأتى الذي هو خير وكفر، لكنه لم يكفر، لم يخرج الكفارة، يبقى له الكفارات عنه من المال على المشاع. تمام. اول فرق، الميت كان عليه فلوس لفلان او كان عليه فلوس للدكان. تمام. او كان فلان او كان اشترى من فلان مثلا سياره او بهيمه او ارض او بيت وما كانش سدد الباقي، او كان باقي لسه ليه ارض المبلغ، دي اسمها ديون مرسله غير متعلقه بعين الايه، بعين التركه نفسها. الحق الرابع الذي يخرج من المال قبل التركة قبل القسمة الوصية. الوصية بالثلث فأقل، الوصية بالثلث فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلث والثلث كثير، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما وجدت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله قال الثلث كثير. فلو أوصى الميت بثلث ماله فأقل تنفذ الوصية، ويقول هذا من التركة قبل قسمة الميراث. طيب لو أوصى بنصف ماله، الجواب أن هذه الوصية جائرة. طيب كيف نتصرف فيها؟ تمضي الوصية في ثلث المال وما زال عن الثلث يرد للتركة الورثة. يعني لو أوصى بالنصف فنأخذ الثلث وصية ونرد الثلث إلى الورثة فيقسم مع نصف الباقي وهكذا. فالوصية إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث تمضي في الثلث وترد في مزاد، مش ترد كلها، مش ترد كلها، لا، إنما تمضي في الثلث وما زاد عن الثلث يرجع إلى الورثة. قال أو قال العلماء في الحق الرابع هذا الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، لغير وارث. يعني لو أوصى الميت بثلث تركته لأحد الأولاد هذه وصية ضارية لا تنفذ. طيب رجل ما أنجب إلا ابنة واحدة أو ما أنجب هو وامرأته فقط وهو طول عمره في خصومة مع إخوانه وفي الشجار وعراك طول عمرهم وأراد أن يوصي لكل ماله لابنته أو لزوجته أيصح هذا؟ الجواب لا هذا محرم لأن النبي قال إيه؟ قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث يعني لا تصح الوصية للوارث ليه؟ لأن الوارث أعطاه الله عز وجل حقه شرعا بنص القرآن قدر له نصيبا مشروعا في القرآن فلا يجوز أن نزيده ما لا يستحقه لأن هذا تمييز له وحرمان لمن يستحق من الورثة لأن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث أنت قال لما توصي الوارث هذا أليس الله عز وجل قد أعطاه حقه؟ الجواب بلى فلما تخصه؟ لما تميزه؟ لما تحرم غيره من الورثة حقه؟ هذا لا يجوز فالوصية تصح بالسنة بأقل لغير الوارث لغير الوارث طيب واحد يقول لنا لا طب احنا ليه سددنا البيوت قبل الوصية هي الوصية مش حق الله والديون دي حقوق آدميين ليه قدمنا الديون في السلام او في اخراجها على المشاع من التركة ثم اردفناها بالوصية لماذا لم نقدم الوصية على الديون على الديون الاخرى المرسلة او المتعلقة بعين التركة يعني مثلا يبقى تجهيز الميت الوصية الديون المتعلقة بعين التركة الديون المرسلة لماذا لم نقدم الوصية على الديون بقسميها الجواب لأن رسول الله هكذا قضى كما في حديث علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية قبل الوصية طب قضى بالدين قبل الوصية ليه لأن الحقوق يا شباب نوعان حقوق الآدميين وحقوق لله عز وجل وحقوق الآدميين مبناها على الخصومة والتشاح وعلى التسامح تمام؟ ما فيهاش هذه ما فيهاش مسامحة واضح معنى؟ فهي طريقة على الخصومة والتشاح يعني على الخلاف بخلاف حقوق الله فالله يتنازل عن حقوقه ويعفو ويسامح تبارك وتعالى كرما منه وفضلا لذلك قدمت حقوق الآدميين على الوصية لأن الأصل مبناها أنها على الخصومة ولا بد من سدادها حتى تغرأ ذمة الميت. الأربعة هذه اللي هي مورة تجهيز الميت، الديون المتعلقة بعين التركة، الديون المرسلة، الوصية، الأربعة اللي تخرج من التركة على المشاع قبل قسمة الميراث. الحرف الخامس هو الميراث، الجزء الباقي بعد هذا كله هو الميراث، وهذا يقسم على حسب ما فرض الله عز وجل في كتابه. لكن قد يسأل الإنسان هو لماذا يرث فلان من فلان؟ وده المسألة الخامسة. وهي مسألة أسباب الميراث لماذا يرث فلان من فلان أسباب الميراث ثلاثة الأول النسب أنت بترث من الشخص ليه لأن بينه وبين نسب ومش معنى نسب او النسب مش معناه زي المعنى الثاني عندنا اللي هو نسابك اللي هم اهل مراتك يعني لا النسب تعريفه هو الاتصال بين انسانين بولاده قريبه او بعيد يبقى المقصود بالنسب ايه اهل زى زي الاب زي الابن زي الاخ زي الاخت الام وهكذا. هو الاتصال بين انسانين بولاده قريبه او بعيده. قال الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. يبقى وعليكم السلام. يبقى اذا النسب ده السبب الاول في الميراث. تختلف من الشخص اللي فيه سواء نسب فيه وغيره. ومش نسب اللي احنا بنسميه الفلاحين اللي هو المصهرة يعني، لا، النسب ده اللي هو الاتصال بينك وبينه بصلة قرابة. زي الأخ زي الابن زي الأخ زي البنت، زي الأب زي الأم زي الجد زي الجدة، زي الأخ الشقيق ابن الأخ الأب، ابن العم الشقيق ابن العم الأب، إلى آخر هؤلاء. ينسبوا نسب واضح معي. السبب الثاني من أسباب الميراث النكاح. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، هو عقد الزوجية الصحيح، يعني يرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، حتى وإن لم يحصل دخول، حتى وإن لم يحصل دخول بمجرد العقد، حتى وإن لم يحصل دخول ولا وطء ولا خلو. وقت ما فلو نفترض مثلا أن رجلا عقد على امرأة ولما عقد عليها دخل عليها ليسلم عليها أو ليجلس معها أو نحو ذلك، فمن شدة الفرحة مات، تمام، بسط الباع مات من الفرحة، دخل يقص ثلاثة محدش برد عليه، يا حاجة مفيش حد برد، خلاص نصيبك، تمام، هترث منه، ترث من هذه الزوجة، واضح من حتى وإن لم يحصل دخول، حتى وإن لم يحصل دخول، والوضع نفس الصورة، لو مات الزوج قبل الدخول ترث منه الزوجة. واضح؟ لقول ربنا جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ومتى تكون المرأة زوجة؟ بالعقد، مش لما يروح عقد زوجة، المرأة تكون زوجة بالعقد اللي هو العقد الصحيح يعني. واضح؟ هذا الدليل من القرآن على أن الزوج ترث من الزوج بمجرد العقد. أما الدليل على ذلك من السنة فحديث علقمة رحمه الله عن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، امرأة عقد عليها زوجها ومات، الزوج مات قبل الدخول، فسألوا عبد الله بن مسعود المرأة دي هي ايه الحقوق الشرعية اللي لها؟ فقال لها الميراث. عبد الله بن مسعود قال لها الميراث، وطبعا عليها جدا عند الوفاة، تمام، حتى وإن لم يحصل دخول، حتى وإن لم يحصل دخول، إذا مات عنها زوجها قبل الدخول لها تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام، وهذا سيأتي إن شاء الله. فقضى أن لها الميراث، فشهد بذلك معقب ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الصحابية الجليلة بروع بنت واشق رضي الله عنها بمثل ما قضى به ابن مسعود، يعني بروع بنت واشق الصحابية رضي الله عنها مات زوجها وقد عقد عليها قبل أن يدخل، فقال رسول الله أن عليها المهر، أن لها المهر وأن لها الميراث وعليها العتق، أن لها الميراث وعليها العتق. ده السبب الثاني. السبب الأول من أسباب الميراث النسب. السبب الثاني النكاح. النكاح. السبب الثالث والأخير الولاء. الولاء. والولاء هو أن يعتق السيد عبده. الولاء هو أن يعتق السيد عبده. ثم يموت العبد في حياة معتقه وليس له وارث. يعني السيد يعتق العبد ويموت العبد في حاله هذا الذي يعتقه، وليس لهذا العبد وارث الذي صار حرا يعني. فسيده الذي كان سيده معتقه يعني الذي كان سيده أحق بميراثه كله، أحق بميراثه كله، حتى لو كان امرأة، حتى لو كان امرأة، حتى لو كان امرأة. وهو ده مما يعني يلغز به، يعني يطلق على أنه لغز يعني، وهو ما السؤال يسأل متى ترث المرأة كل تركة زوجها، امتى ترث كل تركة، أو امتى ترث نصف التركة، ترث نصف التركة إذا كانت معتقة له فتزوجته ثم أنجبت منه، تمام؟ فلها النصف فرضا لوجود فرع الوارث، وللورثة على حسب المنظومة الشرعية، وإن بقي في المسألة شيء تأخذها الزوجة بالولاء، ده اسمه تعصيب بالولاء. ولو اعتقت عبدها وتزوجته ثم مات عنها ولم ينجب منها فتأخذ الربع فرضا والباقي تعصيبا، تأخذ كل شيء، كل تركة، تمام؟ وهذا سيأتي له بيان. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، كما بيناه في الوصايا في عمد الأحكام. وقال صلى الله عليه وسلم: الولاء رحمة كرحمة النسب. واحد يسأل يقول لك احنا خلي بالك العتق ده احنا ما كناش معتقون لله، ده كان العتق ده كفارة أو نذر. نقول: أيا كان العتق يثبت به الولاء، أعتقته لله، أعتقته عن نذر، أعتقته عن كفارة، كفارة قتل أو إلى آخره، فكل عتق يحصل به الولاء من المعتق من المعتق للمعتق، واضح معي؟ كما بينه أو كما بينت السنة. المسألة الثالثة من هذه المسائل هذا الكتاب المبارك، وهي موانع الميراث. موانع الميراث يعني الأسباب التي تمنع الحي اليائس من الميت، يعني ممكن شخص يموت وانت من الورث الشرعيين تستحقهم التركة، لكن تحرم منها، لكن تحرم منها، تحرم منها في ثلاث حالات أو بثلاثة أسباب، أو بثلاثة أسباب. وهذا اللي يسميه العلماء، وسيأتينا إن شاء الله في باب الحجب الذي يسميه العلماء الحجب بالوصف، الحجب بالوصف، وسيأتي هذا إن شاء الله. وهي ثلاثة أسباب أو ثلاثة موانع. الأول القتل، القتل، والقتل هو إزهاق الروح مباشرة أو تسببا، القتل هو إزهاق الروح مباشرة أو تسببا، تمام؟ يعني إما أن يقتلك قتلا مباشرا أو يعطيك شيء يقتلك، سم مثلا مقتول على البطين مثلا خلال يوم يومين ثلاثة يقتلك، يبقى هو إما ضربه فقتله أو تسبب. فلو قتل الوارث المورث كأن يقتل الولد أباه فلا ميراث له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. واحد يقول: طيب يا مولانا القاتل هنا هو الوالد، يعني الأحاديث ده ممكن نحمله على قتل العمد، إن الولد مثلا لو تعمد قتل أبيه نعامله بنقيض القتل فيحرم من الميراث، لكن لو الولد قتل أباه جبل خطر، تمام؟ الولد مثلا بيعمل حاجة على الصفحة ولا شيء من هذا وبيده مثلا طوبة فسقطت من يده بغير قصد فجاءت على رأسه أبيه فمات، قتله خطر، يرث ولا لا يرث؟ لا يرث، لا يرث، حتى ولو كان القتل خطأ، حتى ولو كان القتل خطأ. اللي قال العلماء: سدا للذريعة، ولئلا يدعي العامد أنه قتل مورثه خطأ، يبقى ذريعة، ولا ما كنت أقصد ولا حتى يموت أبوه، ده كان ذريعة عليه خالص، تمام؟ وتكون ذريعة لهذا الفساد. فإذا قتل الولد أباه يحرم من الميراث حتى ولو كان القبض قطعا يقع من الميراث. المانع الثاني الرق، فلو ان الانسان مات وله ولد رقيق كان قديما العرب قبل الاسلام كانت تغير القوائم بعضها على بعض، فهم عرب كلهم فيأسر بعضهم من بعض والأسر يباعون، أسر رقيق واشتراه سيد من سيد من سيد، فصار الولد رقيق وهو يعلم أن ولده رقيق عند فلان ومات الرجل له خمسة أولاد منهم هذا الولد الرقيق، كلهم يرثوا إلا هذا الولد لا يرث. لماذا لا يرث؟ الرقيق؟ ها؟ كانوا يضع عنه نصف من الشرعية يوضع عنه نزل تقريب الشرعية ماشي مش واضح المسألة. ها طيب يرث لا يرث لأن العبد وما يملكه ملك سيد. فلو ورثنا العبد الآن ده المال للعبد ثالث يروح لفين؟ لسيده. طب سيده هذا الذي عنده عبد فقير ولا غني؟ غني ما يستحق لو كان على سبيل الصدقة ما يستحق له الولي، فكيف بالميراث؟ واضح؟ لأن العبد ملك للسيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يعني البائع هنا اللي هو سيده يعني، وهو يملك العبد وما له فلا يرث، لأنه إذا ورث انتقل ما ورثه لسيده وهو ليس من الورثة. السبب الثالث من أسباب أو المانع الثالث من موانع الميراث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو أسلم ولد وأبوه ما زال نصرانيا أو يهوديا لا يرث هذا من ذاك ولا الأول من الثاني، لا يتوارثان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال في الحديث الآخر: لا يتوارث أهل ملتين، لأن صلة التوابل منهم انقطعت باختلاف الدين، كما قال ربنا جل وعلا لما سأله نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك. ليه؟ قال إنه عمل غير صالح وذنبه. فإذا أسلم بعض أو أحد أفراد الأسرة الكافرة لا يتوارثون. المسألة السابعة: الوارثون. إذا مات الميت من الذين يرثون؟ الآن نتكلم وهل قسم التركة أو معظم التركة أو الحقوق المتعلقة بالتركة؟ طب الداخل التركة هذه اللي تقسم من الذي يستحقها؟ من هم الوارثون الذين يستحقون تركة الميت؟ قسمان: القسم الأول الذكور، وهؤلاء عشرة. الأول الابن، لقول ربنا جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ابن. تمام. اثنين: وابنه وإن نزل، يعني الابن يرث وابن الابن يرث وابن ابن الابن يرث، وافضل عندي كده حتى ما توصل ايه؟ طنط. تمام. كل دول يرث، لكن طبعا يرث ما لم يكن هناك شخص يحسبه. واضح جدا مثلا، واضح انك زاهد مثلا. يبقى الابن وابن الابن، لان ابن الابن ابن الثالث الاب، قول تعالى ولأبويه لكل واحد منهم ليه السدس، وهذا أمر. الرابع وأبوه وإن عاد اللي هو الجد يعني، لكن إن على بمحض الذكور، وحط الكد لأن الكد مهم، وهنعرف إن رد الجد يعنيه بمحض الذكور. مثل أب الأب، أب الأبيض تمام، لأن الجد أب، مش كده؟ الجد أب، لأن رسول الله قال إيه؟ قال أنا ابن عبد المطلب، هو عبد المطلب ولا حبيب عبد المطلب؟ حبيب. فالجد إيه؟ أب. وقال ربنا جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام تمام. الخامس من الوارثين من الذكور الأب، الأب مطلقا يعني الشقيق أو الأب أو الأم يرث تمام. الرضاعة لا، الرضاعة لا، الرضاعة لا يرث. إذا نحددها بقى نقول الأخ الشقيق، احنا كنا احنا في المسألة الرابعة أسباب الوراثة النسب، إنما الصوت القرار للرضاعة لا تخول الميراث تمام. واضح معي؟ الأخ الشقيق أو الأخ الشقيق أو الأب أو الأم تمام؟ ده يعني الأخ مطلقا، لما نقول لك مطلقا يبقى ممتلك هذا تمام؟ إما شقيق وإما لأب وإما لأم يجلس. وإن كان الأم من أصح الفرد، الأخ الأم من أصح الفرد، وهيأتي بيان هذا إن شاء الله. قال الله جل وعلا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد من الأب يعني. وقال جل وعلا وله أب أو أخت فلكل واحد منهم إيه السدس تمام. وله أب أو أخت فالأخ يرث. الثالث ابن الأخ لا من الأم، يعني ابن الأخ الشقيق يرث، ابن الأخ لأب نعم يرث. طب ابن الأخ الأم لا لا يرث، لا يرث لأنه ليس من العصبة. أحسنت، لأنه إيه؟ لأنه ليس من العصبة، لأنه ليس من العصبة. يبقى الأخ ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب دول من العصبات، أما ابن الأخ الأم ده من ذوي الأرحام، ده من ذوي الأرحام. السابع العم لا من الأم برضه، يعني العم الشقيق أو العم لأب، أما العم الأم فلا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والعم الأم ده ما هوش أول ذكر تمام. ممكن يبقى العم الأب ممكن يبقى العم الشقيق واضح من. أما العم الأم ده من ذوي الأرحام كما قلت. الثامن ابن العم لا من الأم، يعني ابن العم الشقيق يرث، ابن العم الأب يرث، أما ابن العم الأم هذا من ذوي الأرحام فلا يرث تمام. لكن يرث بدون وجود موانع هنتكلم في مسألة العصبة إن ده بدون حدود، بدون حدود إلا قبل كده. لا لا يعني أنا ده على وجه ترتيب الشيخ إيه؟ على وجه ترتيب دول، يعني ابن العم يرث في حالة عدم وجود السابقين دول. ايوه احنا هنبينك المساله اللي في باب الحاج بالتفصيل، انا اعطيك ترتيب الاشخاص ومن اللي هيكون يعني ابن العم الام ده من ذوي الارحام، وذوي الارحام مختلفوا في مراسيم هل يرثوا ولا لا يرثوا. سياتي لهم درس مستقل، سياتي لهم درس مستقل هل يرثوا ولا لا يرثوا، في اختلاف بين اهل العلم تمام. التاسع الزوج، الزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. العاشر المعتق اللي هو السيد الذي أعتق عبده، إذا مات العبد ولم يكن له وارث وله مال فماله لسيده الذي أعتقه. طيب للسيد بس يعني العبد لو الآن مات وليه مال، لو العبد هو صار حر هذا، لو مات وله مال وليس له أولاد ولا زوجة ماله الذي أعتقه. طب لو كان الذي أعتقه مات أيضا، عصبة السيد كأولادي وأخواني أنهم متعثرون لأنفسهم والابن والأخ هؤلاء يلسون أموال هذا العبد أي هذا المعتق. يبقى المعتق وعصبته المتعثرون لأنفسهم لقول رسول الله إنما الولاء للناس. القسم الثاني من أقسام الوارثين من أقسام الذين يستحقون الدرجة الوارثون أو الوارثات من النساء أو الورثة من النساء وهن سبع. واحد البنت للآية يوصيكم الله في أولادكم من الذكري مثل حظ الإنسان وبنت الابن وإن نزل أبوها يعني بنت ابنك تمام وبنت ابن ابنك وبنت ابن ابن ابن ابنك تمام وهكذا بشرط ان ايه تكون بمحض الذكور بنت ابن ابن ابن ابنك. لكن لو حصل انثى بالنص بنت ابن ابن بنت ابن خلاص تمام ينقطع وهذا سهل في مرات البنات التفصيل واضح يعني بنت الابن ثالث يعني لو مات وضعك بنت ابن او بنت ابن ابن ثالث نعم البنات يا شباب او بنات الابن ميراثهن زي ميراث البنات تماما بشروط العرافة في ميراثهن ان شاء الله لو واحدة بس ان شاء الله ما يكونش في حد يقوم يحجو هتاخد النصف لو اكثر من الثلثين لهم ميراث العرافة ان شاء الله. لحديث هو زي بن شرحبيل الاول قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن مسألة الذي نرى بين سلمان بن ربيعة وأبي موسى الأشعري وأخبره أنه ما قال له إنه سيتابعنا أي على حلنا وفتوانا، فقال له ابن مسعود قد ضللت إذا وما أنا من المبتدئين. لو أنا حليت وأعطينا بنفس الفتوى دي قد ضللت إذا وما أنا من المبتدئين. أو محدش غير بيت عبد الله بن شهاب ده إنسان سيء الأدب وتكلم عن مشايخ وفرض عن مشايخ أو هذا كلام الله واخد بالك الدنيا ما تمشي عادي. أحد السلف يخطأ يترد عليه حقه وتمشي المسائل عادي خالص. ما كانش عندنا الايه الكركعه اللي احنا شغالين فيها يوم كل ما هتحط على واحد يقول لك بس الدنيا الهدم والغط لا والحكايه تمام؟ لا كانت الامور ماشيه سهله سلسه وتمشي كله. طيب علم ايه عبد الله بن قال حل حل ثاني قال قارن هذه القصر لإنفرادها على المعصر وللأخت الشقيقة بنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الشقيقة الباقي لأن الأخت الشقيقة دي صارت عصبة مع البنت فالمسألة دول من ستة نصف الستة ثلاثة وسدس الستة واحد والباقي الأخت الشقيقة اثنان. ده حكي عبد الله ابن مسعود لما رجع السائل لما ابوظ مش عارف طلب منه قال لما ابن مسعود يفتيك تعالى فينا طبعا عرفنا وقال لك ايه. فلما رجع السائل من ابي موسى وسلمان بن ربيعه واخبرهما بفتوى ابن مسعود قال ابو موسى لصحابه المعروف ينزلوا اهل العلم منازلهم ولما كان حد يرد عليهم ما كانش يزعل ولا يتشنج كما نتشنج نحن في هذه الايام. قال لا تسالوني عن شيء ما دام هذا الحق فيكم خلاص لا ابن مسعود موجود خلاص هو سيد هو العالم ليس كمثل كلما خولفنا يعني أصابنا إيه الضوار وصارت الدنيا معقدة. فقال له أبو موسى وأتى ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه رجل فسأله وأخبره بقول الإمام فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المبتدئين ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النصف وابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم. فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الخبر فيكم لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الخبر فيكم أو ما دام هذا الخبر بين أظهركم. وده بيان الصحابة ومن رجوع الصحابة للحق ومن ثلاثة الأمور عند السلف على خلاف ما نحن فيه. السادس أو الثالثة من الوارثات من النساء الأم الأمتاز طبعا لقول ربنا جل وعلا ووارثه أبواه ولقوله جل وعلا وارث أبويه لكل واحد منهما السدس. الرابعة الجدة مطلقا لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس أعطاها السدس. الخامسة الأخت مطلقا زي الآخر كده الأخت مطلقا يعني سواء الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم. ثالث لقوله جل وعلا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. السادسة الزوجة بقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. السابعة المعتقة اللي هي كان لها عبد فأعتق لقول النبي عليه السلام إنما الولاء لمن أعتق مفهوم كده؟ يبقى هؤلاء 17 شخصا 10 من الذكور و7 من الإناث هؤلاء هم المستحقون للتركة عند موت الميت. طبعا مش معنى كده ان هم كل دول لازم يرثوا لكن هم دول اللي يرثوا تمام. لكن ممكن حد يقول لهم حجة اذا عند وجود الابن الاخير حجة تمام لكن هم دول كلهم لو مش ابن يبقى اخير تمام وهكذا. المكانة الثانية أصحاب الثور. أصحاب الثور. وعايز تركز معاها في المسألة الثانية، المسألة الثانية مهمة جدا، ولو فهمتها هتسهل لك مسائل كثيرة داخل الميراث. في البداية يا شباب لازم تعرفوا إن المستحقين للتركة ثلاثة أقسام. المستحقين للتركة اللي هم من الذكور والإناث، يعني احنا الصنفين اللي قاعدينهم دول، تمام، بينقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أصحاب الفروض، يعني أصحاب الفروض، أصحاب الفروض هم أصحاب الفروض المقدرة شرعا، يعني القرآن والسنة، تمام، ولكم وإن كانت واحدة فلها نصف، ولأبوي كل واحد منهم السدس، تمام، دي كلها أنصاب مقدرة في القرآن، يبقى هم أصحاب الفروض المقدرة شرعا والتي لا تزيد إلا بالرد ولا تنقص إلا بالعولة. تأخذ التعريف كويس، هم أصحاب الفروض المقدرة شرعا والتي لا تزيد إلا بالرد ولا تنقص إلا بالعولة. واحد سأل سؤال، طب إيه الفروض المقدرة؟ قال أهل العلم الفروض المقدرة شرعا تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. واحد، قسم ثابت بالقرآن، قسم ثابت بالقرآن وهو ستة، يعني ستة فروض، يعني وهي النصف والربع والثلث والثلثان والثلث والنصف والثمن. النصف والربع والثلث والثلثان والثلث والثمن. وقسم ثابت بالاجتهاد، وقسم ثابت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين، ثلث الباقي في العمريتين وللجد في بعض أحواله، وسيأتينا هذا كله. هذا هو القسم الأول من أقسام المستحقين للتركة اللي هم أصحاب إيه؟ أصحاب الفروض. ركز معاكم المسألة مهمة. القسم الثاني من أقسام المستحقين للتركة العصبة. العصبة ويقال له العصبات، تمام، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه. هم بنو الرجل يعني أبناءه يعني وقرابته من جهة أبيه، أو ممكن تقول قرابة الإنسان من جهة أبيه، سواء كان هو من أسفل أو من أعلى، يعني أبنائك أو أعمامك أو إخوانك أو هؤلاء، أو تعرف أقربهم، هم من يصرف لهم الباقي بعد أصحابه. فإذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقيت المسألة بقية، يأخذها هؤلاء العصابات، تمام، يأخذها هؤلاء العصابات، تمام. فإذا لم يبقى في المسألة بقية بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، إذا لم يبقى في المسألة بقية بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، لا يأخذ العصابات شيئا إلا أن يكون العاصب ابنا، فإن الابن لا يصرف، تمام، لا يصرف، تمام، أو أبدا، فإن الأب أيضا لا يصرف ولا يحرم أبدا للناس. تعريف ثالث، العصبة هم المستحقون للتركة كلها إذا لم يوجد أصحاب قارد. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل زبر. يعني لو مات وترك زوجة وابنا ترك زوجة وابنا الزوجة تقول ايه؟ تقول السمن والابن يأخذ الباب. طيب مات وترك ابنا هاخذ الابن ترك كلها يأخذ ترك كلها تمام؟ يأخذ الثانية كلها واضح تمام؟ قال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فأضاف جميع الميراث إلى الأخ حين ينفرد وقيس عليه باقي العصبات. طيب ده القسم الثالث من أقسام المستحقين للتركة. والعصبات دول ينقسمون إلى قسمين، عصبة سببية يعني حصلت العصبة التعصيب ده حصل بسبب وهو اللي عتقه، عصبة سببية يعني لها سبب يعني وهو اللي عتقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب تمام. لكن خلي بالك لا يرث المعتق من المعتق إلا إذا علمت العصبات من النسب. يعني لو العبد أعتق وله زوجة وأولاد ومات وله مال سيورثه؟ لا ما إنما تقدم العصبة الإيه؟ النسبية، تقدم العصبة النسبية. انتبه من تركيبك واضح مال؟ يبقى القسم الأول من عصبات العصبة السببية اللي لها سبب يعني اللي لها العشق يعني فلو أعرف السيد عبده فهذا العبد إذا مات بعد أن صار حرا وله مال وليس له وارث يرثه سيده أو معتقه. طب لو كان المعتق على مرأة حتى لو كان ناجح حتى لو كان ناجح. عن عبد الله بن شداد رحمه الله عن بنت حمزة قالت مات مولاي مات مولاي فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولا نصف وأعطى ابنته النصف فرضا ومولاته النصف الآخر تعصيبا بالولاء ومولاته النصف الآخر تعصيبا بالولاء. واضح معي؟ الولاء ده لحمة كلحمة النسب. القسم الثاني من أقسام العصبة من أقسام العصبات عصبة نسبية يعني قرابة سببها النسب. والعصبة النسبية دي بتنقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أصناف. واحد عصبة بنفسه يعني هو بنفسه العاصب مش محتاج حد يعصب. طب مين دول؟ قال هم الرجال الوارثون إلا الزوج وولد الأم. أي رجل في المسألة وارث ما عدا الزوج وولد الأم ده اسمه عاصب بنفسه. يعني مات وراك ابن، الابن ده عاصب ولا مش عاصب؟ عاصب. مات وراك اخ شقيق ده عاصب، عم شقيق، اخ لاب، عم لاب، كلهم عصب تمام. اما الزوج الزوج مش عصب اصلا، ده مش من العيله اصلا، ده من العيله ثانيه خالص تمام. وابن الام ده تمام من اقارب من ذوي الارحام ما هوش من العصب. اثنين عصبة بغيره يعني هما بنفسه مش عصب، هو بنفسه كده صاحب فرض لكن بغيره يبقى عصب زي كده شكرا معي الاخوات الشقيقات مع البنات وبنات تمام او البنات بس واضح. وقلنا البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات تمام او الاخوات الاب يعني فلكل واحده مع اخيها عصبه به لها نصف اي لها نصف ما له لقوله تعالى مع أخذ البنات مع الأولاد والأخوات مع الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لا. البنت مع الولد هتاخد للزكى يصبح حظ الانثيين. لو تعالى وشكم الله في اولادكم للزكى يصبح حظ الانثيين. يبقى البنت مع الولد هتاخد الزكى يصبح حظ الانثيين. طب لو مش ولد تاخد ايه؟ النص. يبقى هي بنفسها صاحبه فرض، فاذا اضيف اليها ذكر من نفس درجتها يبقى ايه؟ صارت عصبه به، يعني عصبه بالغير. واضح؟ القسم الثالث من اقسام العصبه عصبه مع غيره. خلي بالك العصبه ايه؟ القسمين الاخرين من العصبه دول عاصب مع وعاصب به. واضح؟ متفق معايا؟ العاصب مع اللي هم البنات مع الاولاد، الاخوه مع الاخوات، ها؟ سواء كانوا اشقاء او الاب. واضح كده معايا؟ اما العصبه مع اللي هي المثال اخوات مع البنات او بنات ايه؟ تمام؟ لحديث المشهد اللي هو ايه مسالك الحلال. القسم الثالث من اقسام المستحقين للدرجه، يبقى احنا قلنا ايه؟ المستحقون للدرجه ثلاث اقسام، اصحاب فروض وعصوات على التفصيل الماضي. القسم الثالث اصحاب او ذوو ارحام اللي هم الارحام. تعريفهم هم كل قرابه ليست بذي فرض ولا عصب. كل قرابه لك ليست بذي فرض ولا عصبه، زي العمد. انت لما تموت عمتك تلاقي ايه؟ مراتك. ها؟ عمتك تلاقي اختك تلاقي ايه؟ مراتك. الجد الام ده ليه ايه في الميراث؟ الخال خالك اخو الوالده ده ليه ايه في الميراث؟ دول اسمهم ذوو ارحام، ذوو ارحام. واضح كده معايا؟ وذوو الارحام 11 صنفا، 11 صنفا. اكتبهم شيء لان هم هياكلوا ان شاء الله في باب نقراهم عن سبكة طرع. ولد البنات يعني اولاد البنات يعني لصلب او لابنه، تمام؟ لان ابن البنت ما يتبات مش من عيله اصلا، ابن بنتك ده من واحد تاني مش كده؟ وولد الاخوات ابن اختك برضه من عيله ثانيه لابوين او لاب، بنات الاخوه، بنات الاخوه، تمام؟ بنت اخوك اتورثت منك، تمام؟ لابوين او لاب سواء كان شقيق او لاب لا تجز او اقصد من ذوي الارحام يعني، تمام؟ بنات الاعمام الاشقاء او الاب برضه او الام، ولد الام ابن الام يعني ذكرا او اقصد ذكرا كان انثى. سته العم لام سواء كان عم الميت او عم ابيه او عم جده وان عاد دارس او اقصد من ذوي الارحام يعني. العمات لابوين او لاب او الام وسواء في ذلك عمات الميت او عمات ابيه او عمات جده وان عاد، تمام؟ اخوال وخالات الميت لابويه او لاجداده او جداته، يعني خالتك، خالد ابوك، خالد جدك، عمتك، عم ابوك، عم جدك وان عدت، تمام؟ ابو الام وابوه وان عدت، ابو الوالده وابوه وابو ابو الوالد وان عدت، تمام؟ كل جده ادلت باب بين امين. ركز معايا. شكرا لك يا دكتور، تمام؟ كل جده ادلت باب بين امين، تمام؟ كأم أب الأم، أم أب الأم، فهمتوا علي؟ أم أبي أمك، يعني أمك أبو الولدة، أم والدة، دي من ذوي الأرحام، دي مش جدة صحيحة ثالث يعني، إنما دي من ذوي الأرحام، تمام؟ 11 ورحيل، إجمال اللي فات كله، كل من أدل بصنف ممن سبق يجلس. ده من ذوي الأرحام. زي عم العم، ربنا يقول من ذوي الأرحام العم. طب لو مفيش عم وفي عم العمة، مفيش خالة وفي خالة الخالة، خالد خالد الخالة، تلف ومفيش أصحاب فروض، ومفيش أصحاب الفروض ولا في عصبات، يرث هؤلاء ولا لا يرثوا، تمام؟ أو خالة العمة أو الخال أو أخي أبي أمه وعمه إلى آخر هؤلاء. هؤلاء اللي هم ذوي الأرحام دول العلماء اختلفوا في ميراثهم. الجماعة دول يرثوا ولا لا يرثوا؟ في خلاف طويل. الصحيح منه والراجح انهم يرثون بشرطين، ان ذوي الارحام دول يرثون بشرطين. الشرط الاول الا يوجد في المساله عصب، لان لو في المسألة عشرة هياخد البلد كله خلاص. لو في المسألة اخر مع اصحاب الفروض اخر البلد ومن ده المسألة. الشرط الثاني الا يوجد في المسألة ذو فرض غير الزوجين. تمام؟ لان لو فيه في المسألة صاحب فرض غير الزوجين لو فيه باقي في المسألة هيرد عليه. يعني قلنا مثلا مات وترك زوجة وبنتا الزوجة تأخذ ايه؟ هتأخذ السمن لوجود الفرع الوارث والبنت هتأخذ النصف فرضا. تمام؟ والباقي ردا. ثم المسألة هتأتي ان شاء الله مستقبلا لان مفيش ولا الزمن. يبقى المسألة من ثمانية هتأخذ واحد وتأخذ سبعة وهتأخذ أربعة الأول اللي هو النصف. تمام؟ يبقى أربعة خمسة أربعة واحد خمسة وثلاثة يبقى سبعة. واضح معي؟ يبقى ألا يوجد مسألة ذو فرض سوى الزوجين لأن الزوج والزوجة لا يمنعان ذوي الأرحام أن يأخذوا نصيبهم أو أن يجلسوا لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم الزوج والزوجة لا يرد عليهما كما سيأتينا إن شاء الله. قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الأقربون دلوقتي من عمك عمتك إلى آخرها وهم جملة أو هم الأقارب لك أعذرهم دول من جملة القرابة. وعن سهل بن حنيف قال إن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله واحد قتل إنسان وليس لهذا المقتول وارث الا خال ملوش اي حد يورث خال الا خاله بس. تمام؟ فكلم في ذلك ابو عبيده بن الجراح الى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فكتب اليه عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. فهو نصب المنصوب ابن تكبر امين متخلفه. تمام؟ طب يورثوا ازاي بقى؟ زي ما احنا زي ما عمر عمل هينزل ذو الرحم منزلة صلة القرابة بينك وبينه. يعني يعني لو مت وتركت عمة ماليش الا عمة بس العمة اللي كانت ايه منك؟ هنشوف صلة القرابة اللي بينك وبين عمتك دي مين؟ أبوك. مش أبوك والشيخ خالص من الأب؟ الشيخ أبوك. تمام؟ يبقى هتنزل في الميراث منزلة الأب. هتاخد ميراث الأب. هتاخد إيه؟ شوف ميراث الأب يعني إيه؟ تاخد ميراث الأب. طيب لو مات وترك خالة الخالة صلة القرابة اللي بينك وبينها إيه؟ أمك. يبقى هتنزل منزلة أمي وتاخد ميراث أمي. وهكذا. واضح؟ فينزل كل منهم منزلة من أبله وهيأتي لهذا تفصيل. من أبنى به ميراثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يجب فيأخذ الميراثة لأن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنزل بنت البنت بمنزلة بنت البنت البوليس أصلا لكن لو مش غيرها تنزل منزلة البنت تعامل منزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ بنت أخوك مع أن الأخ بنت أخوك المفروض تدرس لا تدرس منك فإذا مت وليس لك إلا بنت أخ ترث ميراث أبيك تأخذ ميراث أخيها أو أبيها منك وبنت الاخت بمنزله الاخت والعم منزله الاب والخاله بمنزله الام. ده قضاء علي وابن مسعود ولم يخالف من الصحابه وهذا قول كما قلنا علي وابن مسعود وقول عمر ايضا قبلهما وقول ابي عبيده ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وابي حنيفه واحمد رضي الله عنهم وبه يقول الشافعي رضي الله عنه. انتوا فهمتوا المسائل؟ طيب. ها؟ التربيه التفسير. الله المستعان خلصنا خلصنا الله المستعان صح ان شاء الله. بعد ما بينا المساله دي نعرف بقى ايه قبلنا او بعد 40 اصناف من الصحف الفايكه بقيت كانت قبل التوزيع بيان كيفيه التاريخ. كيف نوزع التركة؟ التركة نوزع على الوراثة بطريقة تانية. تمام؟ وزع التركة على أصحاب الحقوق بطريقة تانية. الطريقة الأولى طريقة الأنصبة. طريقة الأنصبة. نعم؟ وهي التي سار عليها صاحب الرحمية وسنشرحه إن شاء الله بعد الكتاب. يعني طريقة الأنصبة يقول لك مثلا إيه؟ النصف. تمام؟ في غرفة النصف ده من يستحقه يقول لك واحد الأخت. تمام؟ بشروط واحد اثنين ثلاثة اثنين البنت بشروط واحد اثنين ثلاثة. تمام؟ بنت الابن. تمام؟ بشروط وهكذا. ده اسمه طريقة النصاب. السمن من يستحقه فلان وفلان وفلان بشروط. تمام؟ الثلث من يستحقه فلان بشروط وفلان بشروط وفلان بشروط. بالطريقة الأولى اللي هي طريقة الأنصبة. واضح معي؟ الطريقة الثانية طريقة الأشخاص. طريقة الأشخاص. تمام؟ وهذا سهل، هذه سهلة عن أوضح الشباب، واضح معي؟ لا احنا مش نعمل. وهي التي يعني سرنا عليها في شرح البداية. يعني أنا نأتي مثلا بالزوج. تمام؟ الزوج ده ليه؟ يقول لك إيه ليه فرضان. النصف والربع. يارث النصف بشروط ويارث الربع بشروط. تمام؟ يبقى دول الطريقتين اللي احنا او اللي صار عليهم او عليهما اصحاب او علماء الموارث. طريقه الاولى طريقه النصاب وجبنا في النصيب كده ثلث ثلثان ثلث ثمن نصف وقول لك يارث هذا فلان وفلان وفلان وفلان يارث بشروط وفلان يارث بشروط وفلان يارث بشروط. تمام؟ الطريقه الثانيه الشخص يبقى الزوجه او الزوجه وقول لك ده يارث النصف مثلا او الثمن او النصف الربع واخد بالك معي ويارث النصف بشروط كذا وكذا والربع بشروط كذا وكذا. واضح حاجه لكم؟ طيب تطبيق بقى بسرعه كده عشان تفهم المساله دي. ميراث الزوج. فاحنا عندنا بعد هذا البيان نعرف ان اصحاب الحقوق 10 حرف هو 10. فاحنا عرفنا ان المستحقين التركه من ذكور الاناث هؤلاء من الذكور 10 من الاناث 7، والمستحقون التركه 3 اقسام: صاحب فرض وعصر وذو رحم. اصحاب الفروض، اصحاب الفروض بقى سواء كانوا رجالا او اناثا، تمام، 10. واحد الزوجان، واحد اثنين الزوجان، يعني سوء الايه والسوء. واحد ميراث الزوج. وبعد كده حضرتك تيجي معك الدراسه وكلام عشان ما تيجي مسائل، لان المواريث دي اذا لم تحل المسائل لن تفهمها، تمام. ميراث الزوج، ركز معايا يا اخوه، يعني المواريث سهل مش صعب، مفيش صعوبه يعني. الزوج يا شباب له من له فرضان في كتاب الله. واحد الايه؟ النصف. اثنين الربع. لله ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلهم الربع. كده ما يبقاش حاجه عندنا، تمام؟ يبقى الزوج يرث النصف من زوجته احمد، النصف عند انعدام الفرع الوارث، تمام. يبقى اذا عدم الفرع الوارث الزوجة، خلي بالك انعدام الفرع الوارث الزوجة سواء من الزوج او من غيره، يعني متزوجة قبله ولها اولاد اتجوزته ما خلفتش منه، يبقى لها اولاد. يبقى لو ماتت وتركت زوجا، زوجة وأب مثلا، ما تركتش اولاد، الزوج هياخد ايه؟ النصف على طول، انت شايفها النصف، والاب هياخد الباقي. مسألة من اثنين واحد وواحد. ماتت وتركت زوج، تمام، واخ شقيق، الزوج هياخد ايه؟ هياخد النصف، والاخ شقيق الباب. مسألة من اثنين واحد وواحد. اخ تخرج سيد سهل، واضح؟ طيب ثلاثة. ها؟ ده ليس المسائل تانية؟ ايه؟ يا مسائل تانية لسه. لا كده خلاص السلام الأكبر. اثنين خلطوا من الزوج والزوجة ميراث الايه؟ الزوج. ميراث الزوج نفس الوقت للزوجة فرضها الربع والايه والسهم الربع عند الهلال الفرع الوالد من زوجها والسهم عند وجود الفرع الوالد. واضح يا شباب كده؟ اه. مات وترك زوجة وأبا. الزمن هو ايه؟ الربع، مفيش فرع وارث يبقى باب للباب. مسألة الأربعة واحد وثلاثة. تمام؟ عند كل فرع وارث مات وترك زوجة وابن. الزوجة هتاخد ايه؟ هتاخد السمن والابن هتاخد ايه؟ مسألة من ثمانية واحد وسبعة. ماذا وترك؟ مسألة أخرى. زوجة بنت عم فقير. الزوجة هتاخد ايه؟ هتاخد السمن في فرع وارث والبنت هتاخد ايه؟ النصف. والعم هتاخد الباقي. مسألة من ثمانية واحد وأربعة وثلاثة. واضح؟ ده من ميراث الزوج والزوجة والخصام. طب بقي المسألة في ميراث الزوج. وهي مسألة تعدد الزوجات. يعني احنا عندنا اثنين او ثلاثة او اربعة. تعدد الزوجات في الميراث ليس له وزن. تمام؟ لهن الربع. واضح؟ يعني لو مات وترك اربع زوجات. اربع زوجات. تمام؟ واخ. الاربعة دول تاخدوا ايه؟ تاخدوا تمام؟ والأربعة بتتعمل المسألة من أربعة واحد وثلاثة. واحد صح المسألة بالضبط في أربعة وسيأتينا هذا حيث أربعة في واحد واحد أربعة اثناشر أربعة تسعة وستاشر. ده هيأتي في درس مستقل اسمه التصحيح. تمام؟ يبقى تعدد الزوجات لا علاقة له بالإيه؟ أي لا أثر له في تغيير الميراث. ما ترك شو له؟ ترك شو له ربع، ترك ثلاثة أربعة له ربع. تعدد الزوجات ليس له أثر في تغيير نصيب الإيه؟ نصيب الزوج. في تغيير نصيب الزوج. حد عنده إشكالية في ورثة الزوج؟ حد عنده اختصاص فيهم؟ ده ممكن الأسئلة اللي طبعا. واحد زوج واب. اثنين زوج وعم شقيق. ثلاثة زوج وأخ لأب. أربعة زوج وابن. كم؟ خمسة زوج وبنت وأخ الأب. ستة زوجة وأب. سبع زوجة وعم شقيق، ثمانية، ثمانية زوج ولا زوجة؟ زوجة، زوجة وبنت وعم الأب، تسعة زوجة وابن، ابن، ابن، ابن، عشرة، أربع زوجات وجد، أربع زوجات وجد، 11، ثلاث زوجات وابن بس فعلا. الواجب ده شروط بس فعلا مش واضح كده. حد عنده اشكاليه في الجد؟ حكم الارض الجد ميراث، وميراث الارض تماما الا في مسألتين اللي هم في عمر الدين.